فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم هجر المرأة لفراش زوجها إذا كان يسبب مشاكل لها دائما؟ وله عليها حق ولها عليه حق، كل واحد محقوق للآخر. إذا كان في مسايرته يعني طمع في استقامته واعتداله فإنها تعالجه بذلك. نعم.